يالله ان المبتدا والمنتا لك يا عظيم الشان، دلنا على الحق وارزقنا التباع واكفنا في الاعداء. لا اله الا انت يا رحمن وحدك لا شريك لك، يالله اكفنا شرور المغرضين وقاتلين الركع. حللوا حرمة مساجدنا وعاثوا في خرابة، استباحوا قتل نفس المؤمن الساجد وسط محرابة. الجباه الساجدة بيات حق تقتلونها، أدري أن أنفسكم مرضى وماضيكم ما عدتم واسود من غياهب السجون إلى ضلالتكم وخزي العار. ليت من زيف عقايدكم وظللكم يفجر نفسه حتى تخلع شجرة الكيد الضلالي من جذورها. يوم ساقوكم لسوق الموت سوق الرق والعبيد، ثم صدقتم نواياهم وسرتم خلف بيرق داعش تبتغون الأجر والجنة جواريها وحورها. استغلوا ثغرة الفكر الضحل والنشوة الدينية، جندوكم واشبعوا شهواتكم بالغي والفساد. يا حسافة ما مضى يا ليت ون السيف جز الحاكم قبل ما ترجع بنادقنا تثور فينا حورنا. يا دعاة الشر بنزيح الستار ونكشف المستور، والذي حرض شباب الأمس يتحمل نتاج اليوم. أما يرجعهم لنا ولا تحاكم العدالة مغرض، ثم يرخى السيف الأملح في مناكبها وزورها. أغلى بعدنا تخبوا في براثن خدعة اللحى، واصبحوا يفتون بالباطل ويوشون الرعاع الجهل. يا خفافيش الظلام اللعب حامي والورق مغشوش، الديانة السماوية تحرم ما بدا داعش به، والمعابد والكنائس ما سمعنا بانفجارها. يا ملك ناصر بنا وافلق بنا عرض البحر والبرة، والله أن ما نبوق العهد وأن للوطن والدين. دمت يا سلمان سيفا تنثني قبل جبال الباطل، والعدا ندحر مطامعها وترجع فينا حورها. والعدا ندحر مطامعها وترجع فينا حورها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والعدا ندحر مطامعها وترجع فينا حورها.